أمشي في ظلك وإحساسي معك أنا تلقاني في كل شارع وسكة أمشي في ظلك وإحساسي معك ماكو ماكو ماكو ماكو فكة ماكو ماكو ماكو ماكو فكة